بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى الصادقين من أهل العلم. اعلموا أنكم سيوف نضاها الله إذ حمس الوغى ونادى منادي الدين للرمي والنضح، تواصل في جيش الضلال قراعها فما برحت تشفي الصدور من البرح. لفضيلة الشيخ احفظ بن عجب الدوسري. الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء فورثوا لهم العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فما لهم وما للدنيا. والحمد لله الذي جعل العلماء العاملين الصادعين بالعلم والحق مشاعل هداية ونور، يهدي بها الله في زمن الظلمة والضياع إلى دروب الحق والعدل والقسط والإيمان واليقين، فما لهم غير الأخرى يرجون. الحمد لله الذي جعل في كل زمان طائفة منصورة، بقية من أهل الحق والصدع به، أهل العلم الصابرين على كلمة الحق التي عزت وعز الصدع بها في هذا الزمان، وصلى الله وسلم على المبعوث بالحق والعدل والصدق والإيمان واليقين، فصدع بالحق وقال كلمة الحق في العالمين، فلم يخف من البشر ولا من الأذى في سبيل إبلاغ الرسالة والهدى والحق للناس أجمعين، حتى أتاه اليقين. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، صلى الله وسلم على الحبيب الذي بلغ وعلم، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه وسنته إلى يوم الدين من علماء الحق والإيمان والنور واليقين. يا من له تعنو الوجوه وتخشع، ولأمره كل الخلائق تخضع، أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. لا نخاف إلا الله ولا نخشى إلا الله، نسأل الله القبول والثبات. أيها العلماء العاملون، اعلموا أنكم سيوف نضاها الله إذ حمس الوغى ونادى منادي الدين للرمي والنضح، تواصل في جيش الضلال قراعها فما برحت تشفي الصدور من البرح. تلألأ في قطع من الليل مظلم سناها، فكان الليل أضوى من الصبح، فلا تأخذنكم في الغواة هوادة، فلو جمعوا وفلوا جموع الشر بالضرب والطرح لقد خوضوا في الدين والعرض جهرة ولجوا، فعاد القرح ينكأ بالقرح. فليس بغير الكسر حسم لدائهم، وغير العصا والجوز يؤكل بالشقح، وكل ذنوب العالمين مصيرها إلى العفو، إلا الشرك ممتنع الصفح. سينصركم من تنصرون كتابه ويؤتكم الفتح القريب من الفتح. نسأل الله النصر والثبات على الدين. يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، يا أهل العلم الصادقين، روى البخاري واللفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا غرو، كان فاجعا عم رزقه، فموت رجال العلم موت العوالم. الله أكبر. إن موت عالم من أهل الحق الصادعين به، عالم يقول ويعمل ويفعل، موت لأمة. روي عنه صلى الله عليه وسلم في البيهقي في الكبرى وصححه أحمد أنه قال: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم ارزقنا أهل العلم الصادقين، وثبتهم وثبت الأمة بهم. قال البخاري رحمه الله: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فاكتبه: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فالله الله في الصدع بالحق ونشره ورفع العلم علنا، وقول كلمة الحق مصابيح في الدنيا، إذا هي أطفئت دج الناس في ليل من الجهل مظلم. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا أهل العلم، يا حماة الدين، ويا حراس العقيدة، كيف سمحت نفوسكم وطابت قلوبكم أن تروا حرمات الله تنتهك أمام أعينكم، ويداس دين الله بين أرجلكم، وتروا البدع تمحو السنن، والضلال يغشى الهدى، ولا ينبض لكم عرق، ولا ينفعل لكم وجدان، ولا تندفعون لنصرة الدين بيد ولا لسان. لا تنزووا في المساجد ولا تخبئوا الرؤوس كالنعام، وتنعزلوا عن الناس وتعزلوهم عنكم، وبينوا الحق واصدعوا به، ولا تيأسوا، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: رجل من الأنصار، والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأتيته وهو في أصحابه فساورته، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. فلكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فلماذا تتراجعون ولماذا تخافون؟ أفي زماننا يخرج من يطعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعنه الله ولعن من يأوي له أو يدافع عنه، ويطعن في قسمته ويرد سنته وأخباره، وهو من أهل الإسلام يلبس ثياب المسلمين ويمسك أوراقهم ويتحدث بألسنتهم وينسب إلى عباد الله المسلمين. لو كان همي عدوي ما اكترثت به، لكن أخي حول إسرائيل يحميها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، لا شك يا عباد الله أن من لم يقبل الحق وأصر على الباطل فإنه شاق الحبيب صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين وسلك طريق الهاوية. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله علمانيون منافقون متسمون بأسماء المسلمين وهم ليسوا منهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أيها المؤمنون، لا اتباع إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هدي إلا هديه، فلن تنفعنا زبالات الغرب والشرق. قال الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. والقسط والعدل أن يحكم القاضي بما يدين الله به من الحق، لا بما يلزم به من أمر أو تقنين وضعي أو فرض عليه يكون الحق الذي يراه بخلافه. فلا تفتوا يا حماة الدين ويا حراس العقيدة إلا بالحق، ولا تقولوا إلا ما تدينون الله به، لا تخافون صولة الصائلين ولا ثورة الثائرين ولا سطوة الطواغيت والظالمين والمنافقين والعلمانيين. تمسكوا بالحق وأفتوا به وأظهروه علنا للناس ليعملوا به. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا يا عباد الله، يأمر الله سبحانه في هذه الآية بطاعته وطاعة حبيبه صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة والنجاة من عذاب الله يوم القيامة. ويأمر سبحانه بطاعة أولي الأمر عطفا على طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يعيد العامل، لأن أولي الأمر إنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان معصية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه، كائنا من كان، حاكما، طاغوتا، قويا، من البشر أو من الإنس أو من الجن. السمع والطاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا تطيع الظلمة والطواغيت في الفتوى بخلاف ما تدينون الله به، وعليكم بالحق والصدق والثبات عليه حتى لو لقيتم في سبيل ذلك العذاب والأذى أو الشهادة في سبيل الله. نسأل الله الشهادة في سبيله. ثم أمرنا الله سبحانه أن نرد ما تنازعنا فيه يا أيها الصالحون العلماء. ثم أمرنا الله سبحانه أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله والرسول، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال سبحانه: ذلك خير وأحسن تأويلا. يرشدنا جل وعلا إلى أن رد مشاكلنا كلها إلى الله والرسول خير لنا وأحسن، وأحسن عاقبة في العاجل والآجل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبطل التقليد. فلا نقول ولا نفتي بغير ما ندين الله به ونراه الحق الصواب، ونسأل الله أن نموت على ذلك. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أيسلموا تسليما. أقسم الحكيم العليم سبحانه في هذه الآية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وينقادوا لحكمه راغبين مسلمين من غير كراهة ولا حرج. وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا، فهو صلى الله عليه وسلم يحكم فيها بنفسه في حياته وبسنته بعد وفاته، ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أو لم يرض به. يقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن القيم في زاد المعاد: فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره عليه الصلاة والسلام، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره. وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه. انتهى كلامه رحمه الله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نسأل الله الثبات على دينه. أيها المؤمنون، إن على قضاة المسلمين وعلى علمائهم وعلى أهل الحق فيهم أن يقولوا الحق الذي يدينون الله به، ويعلموا أن أمامهم سؤال أمام الله، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى. قال ابن تيمية رحمه الله: ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، الفتاوى الكبرى. وهكذا يجب أن يكون القضاة والعلماء وأهل الفتوى، فمن علم الحق وجب عليه قوله والعمل به والثبات عليه. أسأل الله الثبات على الهدى واليقين والشهادة في سبيل رب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وما أكثر الذين يدعون سنة النبي، يدعون أمره لقول الطواغيت والظالمين وقول المنافقين والعلمانيين، وخوفا على مكانتهم وعلى منزلتهم ورسالتهم ومكانتهم، يخافون على الرزق والمال والولد، ولم يخافوا من النار وأن يكونوا من أول من يسعروا فيها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته المشهورة: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فالمرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما الحق المتبع. ومتى ما تبين الحق عملنا به وقلنا به. وهكذا يجب أن يكون أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الحق حماة الدين وحراس العقيدة. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا. فويل للذين يجبرون الناس على اتباع أئمة بأعينهم حتى لو كان قولهم على غير الكتاب والسنة، ويجبرون أهل علم يجتهدون فيعرفون الحلال والحرام ويستنبطون أن يقولوا بحكم لا يرونه دينا يدينون الله به. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فأين أهل العلم الصادقين الباحثين عن الأجر والآخرة والثواب من الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، واعلموا أنه لا حق إلا ما جاء في الكتاب والسنة، ولا دين إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. روى الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستمعوا يا أيها الناس لعلكم تعقلون. استمعوا يا أهل العلم، يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وما أكثر الرويبضات في هذا الزمان. سلام على الدنيا، سلام على الورى، إذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. ولقد والله خونوا الأمين، كذبوا الصادق وصدقوا الكاذب، وفسحوا للرويبضة كل منابر التوجيه والإرشاد، وكمموا أهل الحق والصدق والصلاح والأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق. فيا موت زر، إن الحياة رخيصة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. سيروا إلى الجنات يا أهل الهدى، فحياتكم عمر من الأعمار. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا إله إلا الله. ما أكثر الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فاللهم اجعلنا بخلافهم، واجعلنا من المجاهدين لهم بألسنتنا وأقوالنا وأفعالنا. أبكي فتى إن ثار للحق انتضى عزما يفل الصارم المسلولا. فأين الحواريون وأنصار الإسلام وحماة الدين وحراس العقيدة؟ أين هم؟ أين العلماء الصادقون في زمان عم فيه البلاء والطم، وخاف الناس من كل شيء حتى ضاع الإيمان وضاع الصدق وضاعت عزيمة الأبطال؟ أين الصحابة؟ أين من كانوا هنا؟ هم سادة الدنيا بكل لغات. أين الذين لأمتي كانوا هدى شعلا تضيء حوالك الظلمات؟ أين هم؟ نسأل الله أن يجعل في الأمة بقية صالحة منهم ومن أتباعهم. روى يزيد بن عميرة قال: كان معاذ رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يرجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. فيا الله يا معاذ، لو رأيت إلى زماننا وكيف أصبح أهل الحق يزيفونه ويقولون الباطل، وأهل الباطل أحيانا يصدعون بالحق. فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتكست المفاهيم وتغيرت الأمور، فليت أنا نحذر ما حذرنا منه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، والله إني لا أرجو إلا ما عند الله، فاقبلوا نصحي، أسأل الله الثبات على الدين. في البخاري ومسلم قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: واستمعوا يا عباد الله، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: وإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، والله إن الأمة اليوم تعيش في جهل وبعد عن الحق وغواية وضلال لا يخفى على ذوي البصيرة والنهى. قوم يستنون بغير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم من بني جلدتنا، ويهدون بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم محسوبون على أمتنا، فيا أسفا على المسلمين. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل كلام أبي العالية يقول محمد: هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخوارج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا أيها المؤمنون، عليكم بالحق، وعليكم بالثبات عليه والصبر عليه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أهل الحق الصادقين. اللهم كن مع أوليائك الثابتين. اللهم انصر أهل الجهاد في كل مكان. اللهم ارفع راية الحق والإيمان. اللهم انصر أهل الحق الصادقين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج عن العلماء الصادقين. اللهم كن لأوليائك الصالحين. اللهم ثبتنا على الهدى واليقين، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.